هذه هي هير شيب. ليش هير شيب؟ ليش هير شيب؟ من ال انتيرير نيزل سباير. انتيرير نيزل سباير. المهم انك تعرف جابه ولا ما يجي. اكيد. اهم شيء هذا. انا عارف كلمة ايش؟ اني اخص لي كلمة نيزل. طيب ايوه. الان حنتكلم عن النن ابيثيليال، يعني ايش؟ النن ابيثيليال يعني سيدو، لانها مش موجودة في ال شو اسمه؟ هي ادنتوجينيك ولا نان ادنتوجينيك؟ لا نان ادنتوجينيك. اوكي الان حنتكلم اول شيء عن تروما هيموراجيك ثيوري. اول نان ابيثيليال سيست سيدو سيست ذات اكر ان ذا جو هاف مور ذان وان سيست نيمد سيدو سيست اتس اكيورينج وذين ذا جو اوف ذا بون. تعريف عادي. الان تروما هيموراجيك ثيوري هذه لازم تفهمها. شوف هذا يعني كانه الاساس عشان تبني فوقه معلوماتك. الان بعض الاحيان انت تروما هيموراجيك، ايش يعني تروما؟ اول شيء تروما يعني ايش اسمه؟ يعني ضربه. هيموراجيك يعني نزيف. الان تروما هيموراجيك ثيوري، في ثيوري قالوا انه لو صار لك تروما، تمام، لو صار لك تروما في المنتبل، في المجزلة، في اي مكان، المفروض ايش يصير؟ بالطبيعي يصير عندك نزيف داخلي ينزف يعني جوا العظم، بعدين هذا البلد يصير له كلوت، يصير فايبروس تيشو، يصير له بوندي بوزيشن، يتسكر زي الهيلينج اوف ذا سوكت. الان في احتماليه انه يصير عندي كلوت، تمام، بعدين يصير خلال النمو، يعني نتكلم يعني وانا في مرحله النمو يصير عندي كلوت، ويصير عندي ديسنتجريشن للكلوت، يبقى المكان فراغ، صح، يكون شكله زي السيست، فراغ في العظم. في احتماليه انه يصير عندي ايش؟ يصير عندي انه الاذر اند، يعني انه يصير عندي كلوت، تمام، او يصير عندي بليدنج ويقعد بليدنج زي ما هو، ما يصير لهش تخثر. اوكي، اذا ثلاث احتمالات. الاحتمال اللي هو النورمال الطبيعي انه يصير هيلينج، يتبدل هذا المكان اللي فيه دم بون، او انه هذا المكان يصير فراغ، يعني صار فيه كلوت بعدين ديسنتجريت صارت فراغ، او انه يقعد دم زي ما هو. الان كل واحد من هذه الاحتمالات او الاثنين احتمالات حيعطوني سيست معينه. الاول نورمال يسكر البون. طيب بنقراها على السريع بس. Before we talk about the pseudocyst, we have trauma hemorrhagic theory. Sometimes when the patient or the child get a trauma to the mandible, مثلا box, okay, ايش اللي حيحصل؟ Maybe there is bleeding and hemorrhage within the bone, inside the bone, يعني نزيف داخلي. If there is a clot formation or coagulation of the hemorrhage, after the clot formation there will be organization of the clot, the bone may form again and then the cavity will be closed, bleeding disappear. هذا normal situation. Or how the healing occur in any organ, يعني هذا normal situation او كيف يحصل الهيلينج في اي مكان. Like if the skin مثلا cut. المهم اوكي. الان if the hemorrhage، بنتقل لهنا البراجراف الثاني، شوف. ايوه. If the hemorrhage occurred and disintegration of the thrombus occur and the clot is gone, ايش حننتهي؟ will end up with cavity, empty cavity. تمام؟ هذا الخيار الثاني. This is one end. البست ايش؟ ايش البست؟ هو بالعاده يصير مكان ال شو اسمه الكلوت نورمال سيتويشن؟ اي يصير عنده نزيف داخلي بعدين يجي يسكر عظم. اي يصير مكان الكلوت. ايوه يصير مكان الكلوت يتبدل عظم. الان في احتماليه انه يتشكل عنده كلوت بعدين ديسنتجريتد، تمام؟ ذا بيست از تو هاف اورجنايزيشن اوف ثرومبس اند بون فورميشن. احسن شيء انه يسكر بون زي الطبيعي. ذن وي مي هاف كافيتي اند ان اذر اكستريم، يعني الخيار الثالث، ذا هيموريج ويل بي اكيوميليتد وذين ذا كافيتي اند ذا بلاد جيت اكيوميليتد وذين ذا كافيتي وذاوت اندوثيليال لايننج. مش لايك يعني نوت لايك بلاد، يعني حيتجمع بس بلاد، ما فيش عندي بالكافيتي اللي تكلم عنهم ابيثيليوم. لحد الان ما ذكرتكش ابيثيليوم، ما فيش ابيثيليال لايننج، ات جاست اكيوميليشن اوف ذا بلاد سوراندد باي كونكتيف تيشو. طبعا هي تروما هيموراجيك ثيوري ما بتسالك عنها، بس هي مقدمه عشان تفهم تماما تماما ايش هذول السيست. اول واحده واللي انا اتوقع تسالك عنها اللي هي اسمها سوليتري بون سيست، او لها اسم ثاني تروماتيك بون سيست، ايديوباتيك بون كافيتي، سيمبل بون سيست. مكتوبين هنا if its cavity is empty، شوف الخيار الثاني، اذا كانت empty we call it solitary bone cyst. which is also called traumatic bone cyst, simple bone cyst, idiopathic bone cyst. It is empty cavity containing nothing. مهمة. يعني إذا جيت أسحب دخل نيدل وأسحب إيش حيطلع لي هواء؟ ولا شيء. لا أصلاً. ما في شيء. هي empty. Or very little amount of connective tissue. يعني فيها connective tissue. And it occur more in children. دائما هذول السيس أكثرهم في الشيلدرن طبعا. Because they start they say that it is the following of trauma hemorrhagic theory. يعني انه تتبع trauma hemorrhagic theory which is more in children and adolescents. And it may cause bone expansion. يعني ممكن يكون فيها bone expansion. اللي يهمني انه تعرف انه هذه السيس شوف تطلع لعند الروت تنزل وتطلع لعند الروت يعني تعمل سكالوب تعرجات بين الروت. لو عرفت هذه والاسماء تبعها كفي. انه الان تجيب لك هذه الصوره انت حافظها سولتري تقول لك خيارات واحد من هذولا سولتري مش موجود. لازم تعرف اسمها. اوكي الان there was only one case interesting. مهمنيش هذه انه تقول لك الدكتور ريما يعني شافتها one case. اوكي it was very obvious case of solitary bone cyst occurring in the ramus of the mandible causing bone expansion for teenager which has significant expansion but other solitary bone cyst were without expansion. يعني الان معظم الحالات 25% شوف اسرائيل يعملوا bone expansion. معظم الحالات يعني تكون solitary. ايش يعني solitary؟ بمكانها خامله قاعده. solitary يعني بمكان محدد ما تعمل expansion. اوكي 25% of solitary bone cyst cause bone expansion. It is mostly in the molar region. Okay. من السيست اللي تجي هنا anterior mandible. Anterior mandible. لا مين بالنازبلة تايم. Anterior mandible lateral. لا. Lateral بالبريمولر. إيه lateral بالبريمولر. Anterior أصبر. اللي تحتاج aggressive treatment. عنيف curettage. إيه ال. ثانية. أوكي لا مو بلوك يجي اللي هي ال. Glandular. Glandular. Okay. طيب radiographic feature and treatment and prognosis. Okay. Also it has characteristic feature which is scalloping between the root. يعني من الآن لما تتخرج هذه المعلومة لازم تخليها ببالك. يعني معلومة كيف يحبوها الدكاترة ما عارف ليش. لأنه هي مميزة لها. يعني scallop between the root. من أول لما كنا نتكلم أنا وأنت ما كانش في سيست قلت لك تدخل بين الروت. هذه الوحيدة يعني لها ميزة كده خاصة. It goes up and down between the roots. And as we said, it follows the trauma hemorrhagic theory. Sometimes نحتاج surgical intervention. ليش؟ Why sometimes this will not heal until we perforate it. يعني هذه الآن empty cavity صح؟ ما راح تتعالج. يعني كيف بيقدر العظم يبني؟ احنا قلنا كيف يتشكل العظم. أول شيء يجي البلاد كلوت يتغير بجرانيوليشن تيشو بعدين يتبدل البون. فالجراحين ايش يعملوا لهذه؟ يفتحوا عليها بس عشان يدخل الدم لداخلها ويتشكل البون. اوكي ليش احنا نحتاج نعمل برفوريشن لهذه السيست؟ تو انديوس انذر هيموريج سو ذا ثرومبس مي فورم اند اورجانيزيشن مي اكور سيست مي كلوز. اوكي اند اولسو تو استابليش ذا دايجنوسيس اف وي وير سسبكتينج انذر ثينج. يعني احنا عادة نعمل سيرجري يعني هي عادية ما لهاش تأثير قوي مش تيومر ولا بس احنا نتدخل علاجيا عشان نعمل يعني انديوس هيموريج نزيف داخلها وكمان عشان نتأكد انه هي مش حاجة ثانية قوية مش سرطان مش شيء خبيث. الان انيوريزمال بون سيست الباثوجينيز طبعا ايديوباثيك مش اسمها ايديوباثيك بون سيست. كيف؟ ايه اسمها ايديوباثيك هي بس يعتقد هذيك الثيوري اللي هي تروما هيموراجيك ثيوري يعني اقترحت ايش سببها. تروما هيموراجيك ثيوري هيمودايناميك ديستربنس يعني صار في خلل في الدم في تحرك الدم يعني الدم نزف له جوا العظم. طيب حتى عملونتها غير سكالو. طيب سيمبل بون سيست هي ايش نفسها صح سيمبل بون سيست او سوليتري بون سيست. اوكي ثين كونكتيف تيشو ممبرين اور بلاد كود ما يهمنيش هذا. طيب انيوريزمال اللي مهمه انيوريزمال بون سيست انيوريزمال بون سيست شوف انا قلت لك ممكن تبقى فاضيه الكافيتي صح بتروما هيموراجيك ثيوري الان ممكن تبقى ايش دم داخلها بس. انيوريزم، انيوريزم يعني كلمة انيوريزم يعني متعلق بالبلاد فيزل، يعني متعلق بدم. اوكي، فالانيوريزمال بون سيست تقريبا مشابهة للسمبل بون سيست لكن معبية ايش؟ دم. بدي ما تكون كافيتي فارغة تصير معبية دم. اوكي، تصير معبية دم. انيوريزمال بون سيست او اسمها هيموراجيك بون سيست، طبعا هي ما كتبتهاش انا، اضفتها هذه هيموراجيك. Collection of hemorrhage or blood within the cavity or within the connective tissue, and this is called aneurysmal bone cyst. It may be rapidly expanding. حطوا أي دائرة. هذيك الأولى قلنا إنه 25% يعمل expanding. هذه it may be rapidly expanding and it may cause gross disfigurement of the patient. يعني تخرب شكل الوجه تبع البيشنت. أوكي. هذا اللي تسبب انتفاخ أحيانا بال. أيوة بالضبط. وين قصدك؟ هنا. ايوه يعني اللي تعمل disfigurement تخرب الشكل تمام. gross disfigurement of patient as it cause expansion rapidly contain a lot of blood so if it is perforated it may lead او it may bleed heavily. ايش يسألوكم عنها تدري؟ اقول لك ايش يسألوكم عنها؟ يسألك عنها اقول لك ايش السيست اللي اذا جيت اسحب بندل عملت FNA fine needle aspiration يطلع دم. aneurysmal bone cyst. بس ما يحطلكش aneurysmal، حطلك بالسلايد aneurysmal تيجي تحطلك hemorrhagic بون سيست. اوكي، يعني من اسمها اللي الانسان اللي ده بيرفعها على طول. اوكي، الان it may bleed heavily it occur mostly in the posterior part of mandible كلهم it may be occur alone by itself due to trauma or association with other lesion it mean it could be primary or secondary the other lesion are like giant cell granuloma سجل على دائره برضه or fibrosis lesion تذكر فايبروسيس ليجن؟ ايش هي؟ فايبرو هذا المو هذه مما تحتها ثلاث امراض. ايوه، اذا هذه الهيموراجيك بون سيست قد تحصل لحالها يعني دينوفو تجي كذا من نفسها اسميها برايمري، او قد تجي مصاحبه لمرض اسميها سكندري. الامراض اللي تجي مصاحب لهم انيروزمال بون سيست هم الفايبروسيس ليجن والجاينت سيل جرانيلوما، خليهم بس كذا في بالك يعني تحفظهم بس بعدين نجي نشرحهم. الباتوجينيسيس of aneurysmal bone cyst is controversial. controversial يعني غير متفق عليه، يعني لسه ما اتفقوش ايش هو. or uncertain مش متأكدين. the trauma hemorrhagic theory again or the hemodynamic disturbance يعني صار عندي خلل في الهيمودينامكس، يعني كيف يتحرك البلد من اي مكان لاي مكان. اوكي، راديوغراف شوف كيف شكلها. اوكي، سي هاو ات لوك مالتي لوكيلر صح. كانها جراب وكمان تحس كانه في جواتها يعني قطع بون. بعض الاحيان هذه اصلا هيماتوما بعدين بدرسكم هي يقولوا شكلها زي الهوني كامب، زي لما تاخذ يسموها خل عسل لما تيجي تاخذ من خليه النحل شوف الاشكال هذه السداسيه يعني كانه مشكله، بس هنا مش واضحه كثير يعني، بس انه دائما اي شيء يتعلق بالبلاد فيزلز يكون فيه كذا خطوط بيضاء. اوكي، and the bone is expanding. okay and the pressure is too much as it causes sometimes an external root resorption يعني بعض الاحيان سبب external root resorption. لاحظ السفن، لاحظ السفن في اكسترا في resorption صح. with it other than بعض الاحيان سبب displacement of the teeth. So when the lesion is growing or rapidly growing it will resorb the teeth. ما تسمحش للسن انه تدفه. And there is no time for the teeth to be displaced. When the lesion is chronic or over long period يصير عندي most of the time يصير عندي root displaced. Okay. يعني دائما المالجنت ليجن حكون اقول لكم تعمل resorption. بعض البينال ليجن هذا بشكل عام اتكلم في اشياء استثنائية. بعض الليجن تعمل لي لا displaced. Okay. طيب الانيروزمال بون سيست الميكروسكوبيك فيتشر الميكروسكوبيك فيتشر عندنا بول اوف بلاد وفي عندي مالتي نيوكليتد جاينت سيل. اوكي، ميكروسكوبيكلي وي هاف بول اوف بلاد سراوندد باي مالتي نيوكليتد جاينت سيل. عارف شو يعني هذا؟ يعني خلايا زي الميكروفاج، نفس الميكروفاج مالتي نيوكليتد يعني متعدده الانويه كبيره. اوكي، اند اي دود نوت سي دكتورة تقول لكم it is surrounded by endothelial lining يعني ما في endothelial cell. عارف endothelial طعنة الأوعية الدموية مش موجودة هنا في macrophage بس. يعني هي تبغى تقول لك انه لو كان فيها endothelial ما بنسميها pseudocyst. لو كانت فيها خلايا لانه الاندوثيليال هي نوع من الابيثيليال. الان ما عندها ابيثيليال, هي عندها مالتي نيوكليتيد جانسل. Because if you go back to the definition of the blood vessel or the capillaries, you will find that the capillaries and the blood vessel are lined by endothelial cell. But here we don't have endothelial lining. So these are not true blood vessel, they are just accumulation. يعني في الحقيقة جواتها ما نلاقيش blood vessel. ونلاقي accumulation blood. يعني نلاقي دم حوالينه جانسل بس. إذا قالت لك blood vessel غلط. يعني ما نلاقي أوعى دموي داخلها. هذه تعرفها صح؟ ستيفاني هذه بالمت ستيفاني ايوه في المت. Do you remember the lingual bone defect? That one we taken before, it's called Stephanie bone defect. It occurred below the ID canal. صح؟ هذه كان اي قلت ان انت هذه حتى عرفتها وجدت ولا لا؟ كي؟ جت بالمت سؤال ايه جت هذه بس ما جت اي دي كانال اتوقع. ها؟ تحت الاي دي كانال جابت لكم صورة على طول جابتوها جابت لا لا عليها عدة خيارات بس ما اذكر الكلام كثير كان. And also we talked about the lingual bone defect that is possible to occur in the anterior part of mandible. احنا قلنا هذه ممكن تصير في البوستيريور في الانتيريور. اوكي؟ But here because of لا so go back to the developmental change وراجعها. But here because of the cyst we will say that these are not true cysts. They are concavities in the lingual aspect. إذن باختصار عندي ثلاثة أنواع من السيدوسيست. إيش هما؟ سيمبل أو سولتري أو تروماتيك أو إيديوباثيك نفس الاسم هذول كلهم سيست واحدة. أو أنيروزمال اللي هي هيموراجيك أو ستيفاني إيديوباثيك بون كافيتي. هذول الثلاثة اللي هما إيش؟ السيدوسيست نون أودونتوجينيك طبعا ما له هذا. الآن هنتكلم عن السيست أوف ذا سوفت تيشو. بس هنا ما كتبنا ان اكتب ستيفاني سيدوس اسمها ستيفاني ايش؟ ستيفاني ايديوباثيك بون ديفكت دي مكتوبه مكتوبه فوق لينجول ايوه لينجول بون ديفكت او ستيفاني بون ديفكت. اوكي طيب الان حنتكلم عن السيست اوف ذا سوفت تيشو من السلايفري جلاند. الان عندنا شوف احنا في اللب تمام بالأبر واللور ليب في البكال ميكوزا عندنا سلايفري جلاند. عندنا طبعا الميجر سلايفري جلاند الباروتيد سب مانديبولار سب لينجوال. عندنا الماينور سلايفري جلاند الصغيرة في الليب في الأبر في الأبر واللور. الآن إذا صار عندك تروما احنا نعرف أول شيء إنه الجلاند تتكون من لوبيول فصوص تصب كلها في المين داكت بعدين تجي للداكت الثاني لحد ما تطلع من مكانه. الان اذا صار عندك تروما صار انه سكرت واحدة من الدكت. اوكي الان اذا سكرت واحدة من الدكت السلايفا تبقى تتجمع بمكان مكان يعني الان كذا نسد هذا المكان تمام نسد هذا المكان السلايفا جاي من هنا نسد هذا المكان تصير ايش تتجمع هنا صح انتفخ هذا المكان هنا يتضيق يزيد كمان صح. كمان بوف تنفجر اوكي تنفجر يصير عندي سيست تضع على شكل كيس. اوكي الان في عندي نوعين للسيست لما تكون لسه في جوا الكنال جوا الدكت ما انفجرت اسميها ايش اذا ما التهب اذا ما انفجرت طبعا هذه الكنال مبطنه بايش الاثيريوم صح اذا اذا اذا اذا انتفخت كذا وما انفجرت اسميها ريتينشن ميوكوسيل كذا بس طبعا كده ريتينشن قاعده ميوكوسيل ميوكوسيل يعني مشكله في السلايفري جلاند داكت. اوكي اذا يعني هي حتكون ترو ولا فولس ريتينشن هذه ترو ترو مبطنه للسبب ثيريوم اذا انفجرت يعني البطانه خربت طلعت طلع السلايفا لبرا هذه اسميها ايش اكسترا فيجن فجرت اكسترا فيجن ميوكوسيل بس الريتينشن ميوكوسيل تبدا الخلايا المناعيه تتجمع حوالينها لكن ما تكونش كثيفه لكن الاكسترا فيجن ميوكوسين اول ما تنفجر السلايفا يطلع من مكانه الخلايا المناعيه تفكر جسم غريب تروح تتجمع حوالين السلايفا. اوكي هذا باختصار عنا عشان تعرف. طيب we still have a little things to talk about we have what is called salivary mucosa. Now, as you talk previously in anatomy and histology, the salivary gland are lobule and duct that exist from it. Yani. And in the oral cavity, there are a lot of minor salivary glands with duct that open inside the oral cavity, the upper labial mucosa, the lower labial mucosa. Okay. Now, where there is no salivary gland or minor salivary gland in the oral cavity, طبعا هذا تخلو ببالك للعمق كله. في أماكن ما فيهاش salivary gland خالص. هي the anterior part of the hard palate. عند الروقي تسأل عنها أيوه. On the gingiva. On the anterior two-thirds of the tongue. Okay. ثلاثة أماكن ما فيهمش salivary gland مرة. بنتكلم عنهم طبعا مع عضلة salivary gland. نسأل عنهم يعني بنتكلم عنهم بس هذه خليها من الآن. A trauma to the minor salivary gland خاصة اللور ليب. حط دائرة على اللور ليب. لأنه الميوكوسيل أشهر مكان تصير فيه اللور ليب. Which is supposed to trauma much like box for example. إيش حيحصل؟ One of the complications is to have leakage of the saliva from the salivary gland. يعني إذا صار لك تروما تطلع السلايفا من جوا الدكت. من جوا الدكت بس السلايفا جلاند. We have two cases. صح؟ تكلمنا عنه. Either we may have leakage out of the duct or we may have accumulation of the saliva within the duct. يعني إما حيتجمع السلايفا داخل الدكت أو حيطلع السلايفا برا الدكت. حنسميهم اسمين. يعني شوف الصورة الأولى. Here in picture one. هذه صورة كذا قصوا الدكت كذا. قصها كذا وجا صورها لك كذا. شايف انت السلايفا متجمعة هنا بس لسه بطانة الإبثيليوم موجودة تبع الدكت صح؟ هذه يسميها ايش توقع؟ إذا كانت ايه؟ إذا كانت شوفها صورة واحد. هذه retention ولا extravasion؟ Retention. Okay. Photo one. And we said that the duct are lined by epithelium. Suppose that we have salivary accumulation here. So we have fluid and now we will have fluid lined in the cavity that is lined by epithelium. يعني حيكون عندنا fluid موجود في cavity مبطنة بالepithelium. So this is a cyst. يعني حققت شروط cyst انه fluid مبطنة بالepithelium حوالينا connective tissue. Okay. This is cyst. There is fluid cavity lined by epithelium. So here we have cyst. And in this case we will call it retention. حط دائرة عليه. Retention mucosa. النقطة اللي بعدها كمان تحط دائرة عليه. The retention mucosa is through cyst. هذا الكلام كله من هذا يوصلك هذا. It has lining epithelium but when the saliva goes out of the duct زيها مثلا صورة 2 السلايفا صار طالع لبر الدكت. يعني هذا الكلام اللي من هنا من بداية الصفحة هذه كله يعتبر developable. ايوه كله. لا هذا تروما السبب. كيف يعني؟ هذا ريسيست صح نتكلم عنها. هذه تعتبر ديفلوبمنتال. ايوه ما هذول يعتبروا ديفلوبمنت. هذه الان لحد الان ديفلوبمنتال. اي طيب واللي بعدها؟ سيدوسيست. اي سيدوسيست مع الثلاثة هذول يعني يصير الاربعة سيدوسيست بس هذا كلام في السوفت تشو. طيب ان ذا فوتو 2 لما السلايفا يطلع برا اوكي رابتشر اوف ذا داك اور ذا سلايفري جلاند لوبيوز اكر هير In the center, we have a cavity, and we have a wall, but we don't have epithelial lining. Mm-hmm. Okay, because of the saliva go out of the duct. The duct سير رقم اثنين هذا اللي مؤشر عليه. تقريبا هذه شوف الخلايا هذه النقاط الصودا هذه عبارة عن خلايا مناعية. طبعا هذا المكان كله صار saliva. Okay, الآن البطانة ما عاديش واضحة فوق. صح؟ يعني هذا مبين إنه هنا في بطانة بس هنا اندمجت البطانة مع الإبثيليال سيل فهذا عبارة عن سلايفا طلع برا. We don't have epithelial lining نسميها pseudocyst. So we have pseudocyst and we have true cyst in mucosyl. مفهوم؟ كلهم اسمهم mucosyl. Extravasion mucosyl و retention mucosyl. مين اللي هي true مين اللي هي false؟ ترو اللي هي شو اسمها فيها بثيلة واللي هي ايش اسمها ريتنشن ريتنشن ميوكوسي الفورس اللي هي اكسترافيجن ميوكوسي حنتكلم موجودين ها طيب the true cyst is called retention mucosyl where the saliva is retained inside the duct and the extra هذا اهم paragraph the extravasion mucosyl is pseudocyst where there is no epithelium The saliva leaked out of the duct and it is accumulating within the connective tissue. And as the saliva is foreign body, يعني لأنه الجسم يعتبر الصلايبة المفروض مكانه مش هنا يعتبر foreign body. The body will try to localize it by granulation tissue. هيعمل granulation tissue. So here we have granulation tissue surrounding the pool of saliva. حقيقة هذا التشو اللي شفناه النقاط هو عبارة عن granulation tissue في خلايا مناعية تحيط بالصلايبة. الجسم يحاول يحوطه. جسم غريب جسم غريب يسوي عليه طوق يعني. Okay. Surrounded by granulation tissue without epithelial lining. What to do? What do we see in this wall? هنشوف fibroblast, blood vessels, a lot of inflammatory cells. Mainly, سجل mainly macrophage. The macrophage is coming to engulf saliva. يعني تجي عشان تلف الصلايفة تعتبره جسم غريب to induce the healing in the area. So extravasation mucosal is not lined by epithelium. Retention type is lined by epithelium. Most of mucosal occur in the upper lip. And most of mucosal are extravasation type. يعني احنا اصلا نادرا نشوف الميكوسيل اصلا ما يجيناش البيشنت الا قد انفجرت. فعادة يكونوا extravasation mucosal يعني سيدوسس. How they appear clinically؟ هذه شكله هذه ايش؟ اللي يسار اللي هي ترو واللي سيدو. ايوه ريتنشن ميكوسيل واللي تحت استرافيجن ميكوسيل. هذا يبين لك صوره من اللوبيول لسه اعتقد مش هذا اكسترافيجن ميكوسيل. لا اكسترافيجن. شوف هنا هذا مش طبيعي تجمع الخلايا هنا. هذه اللايننج انفجرت من هذه المنطقه جمعت. شوف الخلايا المناعيه كيف. ما في صورة كلينيكال. طيب how do they appear clinically؟ they appear bluish. okay يظهروا bluish because they contain fluid so they give us bluish translucent of submucosa. يعني يعطينا لأنه فيهم fluid يدفوا الميكوزا لفوق يدفوا blood vessel فيبينوا أنهم أزرق زي ال eruption cyst. هي دفت الميكوزا بينته أزرق. okay. And usually the patient gave us history of trauma. يقول لك والله ضربت شفتي وطلعت كده ورم. Okay. And they are fluctuant. حط عليها fluctuant يعني ايش؟ مختلفة. لا يعني تذبذب. يعني لما انا مثلا اجيب لك هذا اقول هذا يعني تقريبا ربري. لكن لو جبت لك شوف البيضة بعد ما تفقشها تيجي تمسكها كده بملعقة fluctuant. زي تدحص يعني يعني تتحرك يعني خفيفة. اوكي fluctuant in size. Sometimes the saliva leak and increase the size of mucosal. Sometimes there is decrease. يعني بعض الأحيان يختلف إنه المناعة لفت هذه السلايفا وشالته برا. بعض الأحيان تزيد. اوكي maybe we can say that the lower lip is swollen but it may increase or decrease in size. مش inside in size and this is fluctuant. أهم كلمة يعني لما تيجي تمسكها لأنها في السوفت تشو ويصير لها فليكشوانس يعني إنه تتحرك معها. الآن هنتكلم عن السلايفري ميكوسيل اللي هي ريتنشن ميكوسيل اللي هي تكلمنا عنها تقريبا. The retention ميكوسيل it is lined by ductal epithelium صح؟ أيوه. Why there is no inflammatory reaction in the retention ميكوسيل؟ يعني لأنه لسه السلايفة داخل ما طلع برا فالجسم ما اعتبره جسم غريب يعني ما اعتبرنا جسم غريب فما فيش تقريبا انفلاماتيف. Because the saliva is still inside the duct. It does not go out of the duct. The saliva did not leak to induce inflammatory reaction. It's still contained in the duct. يعني لسه باقي في الدكت فما هو جسم غريب ما طلع برا. As we may confused the salivary mucosal اللي تكلمنا عنهم نوعين. Type 1 extravasion اللي هو most common 70% of the cases. واكثر شيء في اللور lip. هو سيده ولا ترو؟ اللي هو اللي بالنور سيدو. سجل جنبه بس سيدو عشان مثلا اذا خربط بدله كلهم يكفي تحفظ هذه النقطه. Type 2 it's retention mucosal which is rare in the lower lip. هو رير اصلا ويحصل في اللور lip. الان الرانيولا. رانيولا هذه كثير يسالوا عنها بسنه رابعه. الرانيولا هي عباره عن تعرف extravasation mucosal اكسترافيجن ميكوسيل بس حصلت في الميجر سالايفري جلاند. بدل ما تصير مولر، بدل ما صارت، لانه هنا في تحت اللسان عندي سب مانديبولر والسب لينجوال، عاده هي يعتقدوا انها جايه من السب لينجوال داكت. سب لينجوال داكت كبيره لانها كبيره فصارت رانيولا. اوكي الرانيولا هذه ممكن تظهر من هنا، يسموها اذا ظهرت من هنا يسموها بلانجينج رانيولا، يعني متدليه. بس هذا عن الرانيولا. رانيولا از ميوكوسيل ذات اكر ان ذا فلور اوف ذا ماوث، ات از مينلي فروم ذا سب لينجوال سالايفري جلاند. Trauma to sublingual salivary gland leak the saliva in the floor of the mouth inducing extravasation type of mucosid. يعني إن لخصتها لك قلت لك هي عبارة عن extravasation mucosid. حصلت في الميجر salivary gland. What are the blanking granula? It is granula. إيش؟ حصلت في floor of the mouth ظهرت هنا. Occurring in the floor of the mouth that goes through the mylohyoid muscle present extraorally برا. And you know we don't like these things to be in the floor of the mouth because it will cause elevation of the tongue. مشكلتها هذه شوف كيف البيشنت لسانه مرفوع ممكن تسبب له مشاكل في التنفس، ممكن بعض الاحيان اذا زاد ممكن تخنق البيشنت يموت. اوكي يعني اذا ما لحق نفسه، بس عاده ما تسبب هذا الشيء. It will cause elevation of tongue. It may have an effect vocally بالنسبه للصوت or effect on the larynx or it may affect the airway. مش ايوي airway مجرى التنفس. That's why it's called blanging. Clinical photo, طبعاً. Here an example. It did not leak through the mylohyoid muscle. It present intraorally. حقيقةً ما شفناهاش يعني عشان تقول لي كذا. Which is swelling, bluish طبعاً كله bluish, translucent in the floor of the mouth from sublingual salivary gland. Actually, it's from extravasation type. كل اللي ذكرناه. The same appearance of it may be seen in other cysts, which is germoid cyst. الآن هنتكلم عن ديرمويد سيست، تظهر على زي الرنيولا شبه الرنيولا، بس إيش الفرق بينها؟ ديرمويد and epidermoid cyst. أوكي؟ بس إيش الفرق بين ديرمويد والرنيولا؟ الآن بنعرف المكونات. The mucosin when subjected to pressure or palpation it has fluid cell. يعني الميوكوسين لما تحط عليها pressure It has fluid, fluctuant. While when doing palpation for dermoid cyst, it does not have fluid. تكون صلبة. يعني الدرمويد زي كده. لحم. الميكوسيل لا شيء راخي مرة. شوف لو جبت كيس عبيت فيه مي كيف يكون ملمسه. هذه الميكوسيل. الدرمويد لا صلب شوية. Okay. So what does dermoid cyst contain? إذن الفرق الوحيد ملمس الديرمويد سيست مرة أصلب من هذيك. أوكي؟ الفرق الثاني الكونتنت ديرمويد سيست we may have teratoma in the floor of the mouth. عارف ايش يعني تيراتوما؟ لا ايش معنى تيراتوما؟ معناته أنسجة اجت في في مكان المفروض ما تكون شيء موجودة هنا. يعني مثلا ناس حصلوا سن بالمعدة، ايش دخل أم السن؟ نورمال تيشو ان ابنورمال لوكيشن. هذه معنى تيراتوما. لو تكتبها بالانجليزي نورمال تيشو ان ابنورمال لوكيشن. طيب the dermoid cyst does not contain all product of trigger. يعني الان اصلا شوف في شيء اسمه كيس شعر، سمعت به فين يحصل هذا؟ في مؤخرة الظهر، يعني في بداية اوكي. الان هذه المنطقة هي منطقة التقاء الثلاثة الطبقات الميزوديرم والاندوديرم والاكتوديرم، فيجمع من كل شيء من هذه الطبقات. اوكي الان الديرمويد سيست ما تحتويش على كل البرودكت للتريجر. It may have two of them. The dermoid cyst we may find epithelial and hair and maybe other contact or component but not teeth. اهم شيء تعرف انه الديرمويد سيست ما تحتويش على التيث، يعني تحتوي على منتجات من طبقه الميزوديرم والاندوديرم، اما الاكتوديرم ما تحتوي لانه التيث من الاكتوديرم جاي. اوكي and other product like intestine عفوا but we may have it in the teratoma. يعني ممكن نحصل هذه الاشياء في التيراتوما teeth والintestine والاشياء هذه. طيب the dermoid cyst is developmental lesion occur usually in the midline of the oral cavity او in the midline. زي ما تحصل في midline تبع الظهر تحصل في midline. يعني هي ليش في midline؟ لانه هذه مكان التقاء الطبقات الثلاث هو midline وين ما يلتقوا الثلاثة. أوكي. أو in the midline of the back and maybe Interment of epithelium in the midline. It is lined by orthokeratinized epithelium. It contains keratin and contains skin appendages. يعني شعر. Skin appendages يعني نهاية شعر. Which mean the thing that appear or emerge from the skin, like hair, sebaceous gland, الغدد الدهنية, which are associated with it. طيب الآن إذن باختصار الفرق بين الدرمويدسيس والميوكوسيل. أول شيء الميوكوسيل is fluctuant, الدرمويدسيس is hard. اثنين إنه الدرمويدسيس تحتوي على مكونات طبقة الميزوديرم والإندوديرم. والإندوديرم هذيك الميوكوسيل ما تحتويش على سلايفا وعندك بس خلايا مناعية حوالينها وفايبروس تيشو بعض الأحيان. أما هذيك فيها هير, فيها سبيشوس جلاند, بس ما فيها اسنان طبعا. ها طيب now suppose that we don't have hair but we have only squamous epithelial lining of the cyst, ايش حنسميها؟ حنسميها epidermoid. يعني dermoid cyst اذا كان فيها شعر, epidermoid اذا ما فيها شعر. الفرق بين الان انتقلت لموضوع ثاني, فرق بين الدرمويد والإبيدرمويد. اوكي where the cyst is lined only by epithelium, it's not containing hair appendage, but when it containing hair appendage we call it dermoid. Okay, you should know how to distinguish between dermoid cyst and epidermoid cyst. طيب lympho epithelial cyst, ما هذه طبعا بتجيكم, هذه شوف لينفو إبثيليال سيست. لينفو إيش؟ إبثيليال. لينفو إبثيليال سيست. شوف هذا المنطقة السواد. هذا عبارة عن لينفوسايت. هذه المنطقة الحمراء هي عبارة عن سيست. يعني خلال الديفلوبمنت بسبب تروما أو أي مشكلة كانت دخلت بعض الإبثيليام لداخل عضو في لينفويد تيشو. إما هنا أو هنا أو إنترا أورالي باللاترال تانك. اوكي في عندي ليمفوتي, اي مكان في ليمفوتي شو دخلت في ابيثيليوم, قامت هذه الابيثيليوم تكاثرت وعملت سيست داخل ليمفوتي شو ليمفو ابيثيليال. اوكي the last soft tissue cyst we will talk about today are the lympho epithelial cyst. We talked about this cyst in developmental change. We said that we have oral lympho epithelial cyst, تكلمنا عنها because we have a lot of lymphoid tissue in the oral cavity. And again, the location that contain a lot of lymphoid tissue are the lateral border of the tongue, the soft palate, the floor of the mouth. هذول مناطق فيهم lymphoid tissue. يعني هذه السيست باختصار حط دوائر عليهم, tongue في soft palate في the floor of the mouth. لأنه في المناطق الموجود فيها lymphoid tissue. Here, the lymphoid tissue may have إيش lymphoid tissue صار فيه interrupt. يعني epithelium دخل لعنده. The epithelium may enter these lymphoid tissue. This epithelium may perforate later on. It may form a cavity lined by epithelium. محاطة بlymphoid tissue صح؟ زي ما الصورة هذه. It's called lympho because the wall is lymphoid. Epithelial because the lining is epithelium. Cyst because it is cyst. يعني فراغ. What it contain? It contain sloughed epithelium زائد أو ناقص كيراتين. يعني الصورة لو أشرت لك بالسهم لداخل ايش بيكون هذا؟ كيراتين. And product of lining epithelium. يعني واللي تنتجه lining epithelium. يعني داخل هنا في epithelium ميتة في كيراتين. Okay. What are the location? The soft palate, lateral tongue. Okay. The floor of the mouth. How does it look clinically? It looks small, soft swelling, which is yellowish in color. كذا شكلها clinically. Okay. هذه الطرف اللسان. يعني عفوا lateral border of the tongue. Okay. وهذيك موجودة في soft palate. عند اليوفيولا هذه اللي في نص الحلق. اوكي شكلها كلينيكالي. How does what is this black dot in the slide, ايش هذول النقاط؟ اوه يا كم تحب هذه الصوره الدكتور. النقاط السوداء هذه, النقاط السوداء, شوف هذه المنطقه السوداء ايش هي؟ يعني مثلا نقول ليمفو ابيثيليال سيست. ليمفو ليمفوسايت. ايوه ليمفوسايت. اوكي they are lymphocytes. This is lymphoid tissue. It seems like the same structure as lymph node. And also we have germinal center here. يعني عندنا germinal center. شوف هذا ها هو الجيرمينال سنتر. هذا الجيرمينال سنتر طبعا الجيرمينال سنتر هو المكان زي مثلا مخزن مضخه للليمفوسايت، يكون مره مبين انه محوط يعني بالليمفوسايت اكثر منتج يعني مصنع انتاجه. If this cyst occur extra orally مثلا اذا حصلت في النك نسميها شوف نسميها cervical lymphoepithelial cyst، اذا حصلت في الاورال كافيتي نسميها oral lymphoepithelial cyst which has a characteristic location تحصل هنا anterior to لانه عندي sternocleidomastoid superficial lymph node superficial cervical lymph node قدامها، فهذه السيست تحصل anterior to sternocleidomastoid قدام هذه المصل هنا. So from where the lymph tissue come from it come from the lymph node، من وين جات الليمفوسايت هذه؟ لانه السيست حصلت lymph node. And from where the epithelium came maybe it is remnant of branchial arch. في branchial arch اللي في development عندي first branchial arch second اللي في oral histology هذول البرانكيال arch هم عبارة عن epithelium، إذا بقت منهم يعني هي development okay. بقايا البرانكيال arch or traumatic displacement of epithelium because of trauma to the patient مثلا اللي حصلها during development the epithelium may enter the lymph nodes causing development of cyst اللي نسميها lymphoepithelial cyst. So lymphoepithelial cyst it is either cervical or intraoral صح؟ it has the same histology the lymphoid tissue there is cavity lined by epithelium containing sloughed epithelium or keratin. مرة شوفوا هي ما تكررش شيء كذا بعض والله ما دكتورة ما تكرر شيء، هذه هذا موضوع مهم جدا. اسأل مهند قول له هذه الصورة، اسأل أسامة قول له هذه الصورة جد، أنا كنت أقول لهم ما حلوة هذه الصورة ركزوا عليها. طيب so lymphoepithelial cyst either cervical قد قلناها but the pathogenesis is different in the cervical lymphoepithelial cyst it could be from the branchial arch يعني مصدر الابثيليوم لأن البرانكيال arch قريب من السيرفايكال okay. and intraorally the lymphoepithelial cyst is just displacement of epithelium to the underlying إذا قالت لك هذه لما أجوا فحصوا الابثيليوم جابت لك الصورة قالت لك فحصوا الابثيليوم شافوا إنها خلايا الابثيليوم تبع البرانكيال arch بيكون الخيارات cervical lymphoepithelial cyst أو intraoral lymphoepithelial cyst بتحطها أنت cervical ما دام عارف إنه من بقايا remnant arch تعطيني cervical بحطها cervical. الثيروغلوسال داكت أعتقد إنه عرفتها صح؟ المشاهدات عنها خلاص. ثيروغلوسال داكت في عندي أنا قلت لكم خلال الديفلوبمنت هي في الديفلوبمنت في عندي الثيرويد جلاند تنزل من الفورامين سيكم الحفره اللي في البوستيريور بارت اوف ذا تانج. الان اذا يعني ما نزلتش بشكل كامل اوكي ممكن يصير احنا كنا نقول لينجوال ثيرويد تيشو صح، يبقى ثيرويد تيشو قلنا حتى اذا كان هو التيشو الوحيد خليه ما تعملوش اكسجين اذا كان كذا ظاهر وعليه عروق صح تذكر الصوره ايوه. الان ممكن يصير هذا التيشو يصير عنده يعني يصير يتكاثر ويعمل لي سيست يسموه ثايروغلوسال سيست. اهم شيء تعرف انه هذه الثايروغلوسال سيست تكون زي كذا شوف رقبة البيشن. اهم معلومة بتنفعك لزمن خمسة انه كيف تشخصها انها تتحرك لما البيشن تبلع. هذه اللي ناس كثير صح موجودة عندهم اللي هو لا هذه ادم ابلز هذه ما لها دخل تفاحة ادم تحصل في midline of the tongue or the floor of the mouth most occur in the region of hyoid bone. طبعا مش مكتوب انه تتحرك it move with swelling اكتب بس شوف هي ما قالتش most occur in the region of hyoid bone. ليش قالت هنا؟ لانه منطقة الهيود بون مرتبط بالمصل فتحصل هي جنبه توقع الصورة هذه تجيبها يعني لا ما تجيبها يعني ما عليها يعني سؤال لا. ما عليها سؤال ثيوري بس انه لما ان تصير بالهايويد هايويد بون شو اسمه هايويد بون ولا ايش؟ ايه بون تصير ايوه في قرب بالقرب من الهايويد بون خلصنا ايوه هذه سيرفايكال ليمفو ابيثيليال سيست